الأخ رمضان بيتكلم على فرع إسلامي في بنك عادي، هل الفوائد بتاعته رغم إنها متغيرة غير ثابتة يجوز التعامل مع هذا الفرع؟ إذا وجدت، دعك من المسميات، وما هو إلا جزء من أصله، والأصل معلوم لدى الناس، بنك ربوي، وأرادوا أن يجذبوا الناس فنضع اليافطة البنك الإسلامي، فرع المعاملات الإسلامية، فرع المعاملات الإسلامية. ثم في آخر اليوم هذه الأموال تدخل مع تلك وتنتهي القصة والقضية. فأنا أرجو من إخواني أن يتقوا الله وأن يتحروا الحلال جيدا لله تبارك وتعالى.